الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نزال في ضوابط وقواعد باب التيمم، ولا نزال في قاعدة العدم الحكمي كالعدم الحقيقي، وأخذنا جملا من فروعها، فنكمل هذه الفروع ونقول بتوفيق الله عز وجل. من الفروع على هذه القاعدة ما قرره الفقهاء من أن الإنسان إذا خاف بالاشتغال بالطهارة المائية فوات رفقته، فله أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، لأن الإنسان سيتضرر في طريق سفره بفوات رفقته، وربما أدى إلى ضياعه. والمتقرر في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرر، فإذا كان اشتغال الإنسان بالطهارة المائية يؤدي إلى فوات رفقته وبعده عنهم، فإنه في هذه الحالة يعتبر عادما للماء عدما حكميا، مع أن الماء موجود معه، لكن ثمة عذر يمنعه من استعماله. والمتقرر عند العلماء أن العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. ومما يفرع على ذلك أيضا، ما الحكم لو وجد الإنسان ماء لكن لا يكفي إلا لشربه وشرب أهله وبهائمه؟ بمعنى أنه لو استعمل هذا الماء في طهارة الوضوء أو الغسل لا أدى ذلك إلى ظمئه وإلى تلفه أو تلف شيء من بهائمه، فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يتيمم في هذه الحالة؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، لأن مصلحة إحياء النفوس والمحافظة عليها حية سليمة أولى من مراعاة الطهارة المائية، فإنه إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. فهو وإن كان واجدا للماء حقيقة إلا أنه بسبب هذه الظروف يعتبر عادما له حكما. والمتقرر عند العلماء أن العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. ومنها أيضا، ما الحكم لو كان واجدا للماء ولكن وجد مضطرا لهذا الماء؟ فهو دائر بين أمرين، إما أن يقدم نفسه بالطهارة المائية فيؤدي ذلك إلى تلف هذا المضطر، وإما أن يقدم المضطر على نفسه ويتجه للطهارة الترابية في هذه الحالة، فماذا تقولون أيها الفقهاء؟ الجواب لا جرم أنه يجب عليه في هذه الحالة وجوب عين أن ينقذ هذا المضطر، لأن مصلحة إحياء النفس سواء نفسه أو نفس غيره أو لا بالمراعاة شرعا من مجرد الطهارة المائية. فإن قلت أولم يتقرر عند الفقهاء أن الإيثار بالقرب مكروه، فكيف تريدون منه أن يؤثر غيره بالماء على نفسه؟ الجواب هذه القاعدة أصلا فيها نظر، وصوابها أن نقول وصوابها أن يقال يقدم في الإيثار أعلى المصلحتين، يقدم في الإيثار أعلى المصلحتين، هذا صوابها الذي لا مدخل فيه. فأيهما أحق بالإيثار هنا، طهارته بالماء أم إحياء النفس البشرية؟ الجواب إحياء النفس البشرية، فيعتبر في حكم الشرع فاقدا للماء حكما، ويجب عليه وجوب عين أن يبذل هذا الماء للمضطر حتى ينقذ نفسه ويحفظها من الهلاك وهو يتجه للتيمم، لأن العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. ومنها أيضا، ما الحكم لو كان بينه وبين النهر سبع؟ الجواب لا يجوز له أن يذهب للنهر من طريق هذا السبع، لأن في ذهابه من هذا الطريق تلفه، لأن في ذهابه من هذا الطريق تلفه. ومصلحة إحياء النفس مقدمة على طلب الطهارة المائية، فيعتبر نفسه في هذه الحالة فاقدا للماء حكما، والفاقد فقدا حكميا منزل في الشريعة منزلة الفاقد فقدا حقيقيا. ومن الفروع أيضا المريض العاجز عن استعمال الماء مع وفرته في المستشفى أو في بيته، فهل توجبون عليه أيها الفقهاء أن يتكلف بالمشقة الشديدة استعمال الماء؟ الجواب: لا نكلفه بشيء من ذلك، فإذا كانت الطهارة المائية تشق عليه فإنه حينئذ يعتبر فاقدا لها حكما، وينتقل للطهارة الترابية، فيتيمم المريض العاجز عن استعمال الماء، حتى وإن كان وجد من المرافقين من يجلب له الماء، ولكن إذا كان هو نفسه لا يستطيع أن يمر الماء بنفسه على أعضاء نفسه فلا ينبغي له أن يكلف غيره، فيتيمم في هذه الحالة ولا يكلف غيره أن يوضئه، لأن الاستطاعة المطلوبة هي استطاعة الإنسان بنفسه لا بغيره، الاستطاعة المطلوبة شرعا هي استطاعة الإنسان بنفسه ولا ينظر إلى استطاعته بغيره. ولذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج بمال نفسه ولكنه يجد من يتصدق عليه، أفيجب عليه الحج باستطاعته بالغير؟ الجواب: لا يجب عليه. وكذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام في الصلاة بنفسه لكنه قادر على أن يستند على غيره فيقوم، أفيعتبر استطاعته بغيره استطاعة شرعية؟ الجواب: لا يلزمه ذلك، ولا ينبغي أن يكلف غيره بجلب الماء وتوضئته. فإذا كان هو بنفسه عاجزا عن إمرار الماء على أعضائه فإنه يسقط عنه الطلب، تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية، وينتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية. ومن الفروع أيضا هنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما. المسألة الأولى: ما الحكم فيما لو كان الإنسان مستيقظا؟ ما الحكم لو كان الإنسان مستيقظا ولكن كان عازما على ترك الفريضة، ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة من هذه العزيمة الفاسدة في آخر الوقت وأراد أن يصلي، لكن لم يبق على الوقت إلا بمقدار الصلاة، بمعنى أنه لو تطهر بالماء لخرج الفرض عن وقته. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه في هذه الحالة تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية وينتقل إلى الطهارة الترابية حتى يدرك الصلاة في وقتها، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا ينبغي أن يشتغل بأي شرط من شروط الصلاة إذا أدى الاشتغال به إلى إخراج الصلاة عن وقتها. فإن قلت: أوليس مفرطا بهذا التأخير؟ فأقول: بلى، ولكن أولم يتب؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا ينبغي أن نعاقبه بعد توبته وندمه وإقلاعه عن عزيمته الفاسدة، بل ينبغي أن نكون عونا له وسندا له في إيقاع الصلاة في وقتها. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما قول ابن قدامة وأما قول جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناون الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، فهذا كلام لا يوافق عليه هذا العالم، فلا يجوز الاشتغال بأي شرط من شروط الصلاة إذا أدى الاشتغال به إلى خروج وقت الصلاة، لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. ف فكل شرائط الصلاة تخدم هذا الشرط، لا تناقضه ولا تعارضه. فإذا كان طلب الطهارة المائية في هذه الحالة يفضي إلى إخراج الفريضة عن وقتها، فله شرعا أن يتيمم ويصلي الفريضة في وقتها، فهو وإن كان واجدا للماء حقيقة إلا أنه في هذه الحالة يعتبر في نظر الشرع عادما له حكما. والمتقرر عند العلماء أن العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. هذه أولى المسألتين، لكن انظر إلى مسألة مشابهة لها تختلف عنها في الحكم والمأخذ، وهي: ما الحكم إذا كان الإنسان نائما طيلة الوقت ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت؟ بمعنى أنه لو اشتغل، من يكمل؟ بمعنى أنه لو اشتغل بتحصيل الطهارة المائية لأفضى به ذلك إلى إخراج الوقت. فهنا فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الحق هو وجوب الوضوء واستعمال الطهارة المائية، فإن كان محدثا حدثا أصغر فيجب عليه أن يتوضأ، وإن كان محدثا حدثا أكبر فيجب عليه أن يغتسل، حتى وإن أدى استعمال الطهارة المائية إلى إخراج الصلاة عن وقته. فأنتم ترون أن بين المسألتين تشابها في الظاهر، ومع ذلك التشابه إلا أن الحكم اختلف. وكلا المسألتين اختارهما أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى على مقتضى ما رجحته لكم. فما الفرق بينهما؟ الجواب: قال العلماء إن من كان مستيقظا في أول الوقت فإنه يعتبر مفرطا، والوقت في حقه كالوقت في غيره، فإذا تاب وأناب وندم فإن توبته لا تجعل الوقت يمتد حتى يتمكن من الطهارة المائية وأداء الفرض في وقته، بل الوقت في حقه كالوقت في غيره، فحينئذ نسقط عنه الطهارة المائية التي يفضي الاشتغال بها إلى إخراج الوقت مراعاة لأداء الفريضة في وقتها. وأما الثاني فإنه كان نائما، والوقت في أصح القولين في حق النائم إنما يبدأ من حين استيقاظه، حتى وإن خرج الوقت في حق غيره فيبقى الوقت شرعا في حقه حتى يتمكن من أداء الشرط وأداء الصلاة. فإذا استيقظ الإنسان ولم يبقى على وقت العصر إلا 5 دقائق فقط، بمعنى أنه لو اشتغل بالاغتسال لأفضى ذلك إلى إخراج صلاة الوقت عن إخراج صلاة العصر عن وقتها، فنقول إن الوقت ممتد في حقك أيها النائم حتى تغتسل وتصلي، حتى وإن لم تفرغ من الغسل إلا بعد 10 دقائق وقد خرج الوقت ب5 دقائق، فإنك إذا صليت في هذه الحالة فتكون حكما وشرعا عند الله قد صليت العصر في وقتها. فإذا النوم عذر شرعي يجعل الوقت يمتد في حق صاحبه، وأما الأول فهو مفرط، والتفريط لا يجعل الوقت يمتد في حق صاحبه حتى وإن تاب بعد ذلك. وعلى ذلك أي وعلى المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا أصبح أو ذكر فإن ذلك وقتها. هذه الزيادة في الصحيح، فإن ذلك وقتها، يعني أن الوقت الذي سيوقع فيه الصلاة بعد استكمال شروطها هو عين وقت الصلاة المأمور به شرعا في حق هذا الرجل بعينه، حتى وإن خرج الوقت في حق غيره. أفرقتم بين المسألتين؟ نعم. ومن المسائل أيضا ما الحكم في رجل استيقظ ولم يبق على إقامة صلاة الجمعة إلا بمقدار ما يسعها فقط، بمعنى أنه لو ذهب يغتسل الغسل الواجب لأدى ذلك إلى فوات صلاة الجمعة، بل حتى لو ذهب ليتوضأ لأدى ذلك إلى فوات الجمعة، كونه مثلا يكون قادما من بعيد أو من برية فيؤدي به دخوله إلى دورة المياه أو ذهابه إلى بيته إلى فوات الجمعة. فماذا تقولون في حقه أيها الفقهاء في هذه الحالة؟ الجواب: نقول في حقه أن الطهارة المائية تسقط المطالبة عنه بها وينتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية. فإن قلت ولماذا؟ نقول: لأن المتقرر عند الفقهاء أن الجمعة لا تعاد وإن بقي وقتها، فإذا صلى الإمام بالناس الجمعة فقد انتهى فرض الوقت، فإذا أراد الإنسان أن يصلي بعد ذلك فيصليها جمعة أو ظهرا يصليها ظهرا، ففوات جماعتها منزل منزلة فوات وقتها. وإذا خاف الإنسان فوات وقت الفريضة فماذا يفعل؟ يتيمم ويصليها من باب إدراكها. قالوا: ولأن الطهارة المائية إذا فاتت ففواتها إلى بدل شرعي صحيح وهو التيمم، وأما صلاة الجمعة فإنها إذا فاتت فلا تفوت إلى بدل، ما تفوت إلى بدل، ما تفوت إلى جمعة أخرى، وإنما تفوت إلى ظهر، فيحرم هذا الإنسان من في أسبوعه من إيقاع صلاة الجمعة. فمن باب التخفيف عنه نقول: لك في هذه الحالة أن تتيمم حتى تدرك صلاة الجمعة مع إمام حيك، ولا يجوز لك إذا كنت قادرا على إدراكها ولو بالتيمم أن تشتغل بالطهارة المائية بحجة أنها وإن فاتتك ستصليها ظهرا، هذا لا يجوز لك، لأن الجمعة لا تعاد وأنت مطلوب منك أن تؤدي صلاة الجمعة ابتداء. فإذا كنت قادرا على فعل الصلاة على فعل ما طلب منك ابتداء فهذا هو الواجب عليك. مسألة أخرى أو فرع آخر قريب منها ولكن قد يختلف عندنا في الحكم، وهي: ما الحكم إذا علم الإنسان أنه إن اشتغل بالطهارة المائية فستفوته صلاة الجنازة مع الإمام؟ فهل تجيزون له أيها الفقهاء في هذه الحالة أن يتيمم لإدراك صلاة الجنازة مع الإمام؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا يجوز له ذلك، لأنه ليس لها وقت يخرج وليس لها جماعة تفوت، ويستطيع الإنسان أن يصليها ولو لوحده بنفس الأجر الذي كان سيصليها مع جماعة المسلمين عليها. فإذا ليس ثمة شيء يفوت فيما لو فاتت الجماعة الأولى في صلاة الجنازة، وليس ثمة وقت يخرج، فحينئذ لا يجوز له أن يتخلف عن الطهارة المائية إذ لا داعي لإسقاطها عنه، وفوات الجماعة الأولى لصلاة الجنازة ليس ذلك يضر الإنسان إذ قد يستطيع أن يصليها جماعة أخرى أو يصليها على القبر بعد ذلك. فالأمر في صلاة الجماعة أوسع منه في صلاة الجمعة، فأسقطنا المطالبة بالطهارة المائية في مسألة فوات صلاة الجمعة لضيق الوقت فيها، ولم نسقط المطالبة بالطهارة المائية في مسألة صلاة الجنازة لأن الأمر فيها مبني على التوسعة. ومن المسائل أيضا ومن الفروع: هل تجيزون أن يتيمم مرافق المريض إذا كانت مرافقته عنده تقتضي ألا يفارقه؟ بمعنى أن المرافق لو ذهب عن المريض طلبا للطهارة المائية فربما يخشى على هذا المريض من أن ينقلب أو أن يتوقف عنه بعض الأجهزة التي أمر الطبيب المرافق أن يراقبها أو يراعيها، فإذا خيف من مفارقة المرافق للمريض تلف المريض، فإنه حينئذ شرعا يجوز للمرافق أن يتيمم ويصلي في حجرة المريض، ولا ينبغي له مفارقته، لأن مفارقته قد توجب عطب المريض وهلاكه، ومصلحة إحياء النفس والمحافظة عليها أولى من طلب الطهارة المائية، لأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فهذا المرافق وإن كان واجدا للماء حقيقة إلا أنه منزل في الشرع منزلة الفاقد له حكما، والمتقرر عند العلماء أن الفقد الحكمي منزل منزلة الفقد الحقيقي. فأنتم أيها الفضلاء ترون أننا نتعامل في باب التيمم دائما بالأخف على المكلفين، أليس كذلك؟ الجواب بلى، هو كذلك. فإن قلت ولماذا؟ فأقول لأن الباب أصلا مبني على أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. فيجب علينا في مثل هذه المسائل أن نراعي دائما ما يرفع الحرج عن المكلفين، لأن الأصل في هذا الباب أنه إنما شرع رخصة وتوسع على المكلفين. والله أعلم. ومن قواعد وضوابط باب التيمم أيضا ضابط يقول: صفة التيمم توقيفية، صفة التيمم توقيفية. ومعنى هذا أن مشروعات التيمم إيجابا واستحبابا مبناها على ثبوت الدليل بها، فما ثبت الدليل به أنه من واجبات التيمم فإننا نقول بوجوبه فيه، وما ثبت الدليل أنه من مستحبات التيمم فإننا نقول باستحبابه فيه، وما لم يثبت فيه دليل لا بإيجابه ولا باستحبابه فإننا نخرجه عن دائرة صفة التيمم إيجابا واستحبابا، لأنه لا يجوز لنا أن ندخل في دائرة صفة التيمم إيجابا واستحبابا إلا ما ثبت عليه النص، لأن الإيجاب أو الاستحباب حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فأي إنسان يدعي وجوبا أو استحبابا في هذه العبادة فإننا ننظر أولا في مستنده وبرهانه، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به صحيحا صريحا فلا قبول لقوله، ويبقى قوله مجرد دعوة، والدعاوى لا تقبل إلا بالبراهين والأدلة والإثباتات. فإن قلت أولا تقاس صفة التيمم على صفة الوضوء في الأحكام، فأقول لا قياس بين تيمم ووضوء باعتبار الصفة، فالوضوء له أحكامه وصفته الخاصة به، والتيمم له صفته وأحكامه الخاصة به، فهذا عبادة وهذا عبادة مستقلة، ولا قياس بين عبادتين في قواعد أهل الحديث. فإن قلت وما صفة التيمم العامة التي ثبتت بها الأدلة؟ الجواب: أصح حديث في صفة التيمم ثبت في السنة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض بكفيه، ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفيه يعني هكذا ووجهه. هذه صفة التيمم الواردة في السنة الصحيحة. وعلى ذلك فروع: الفرع الأول، إن قيل لك هل تشرع التسمية قبله؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي إن شاء الله أنه لا تشرع التسمية قبله لا وجوبا ولا استحبابا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار مبينا له الصفة المشروعة في التيمم، قال إنما، وهي أداة حصر، كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ولم يقل أن تسمي وتقول، فلو كانت التسمية مشروعة إيجابا أو استحبابا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة للبيان، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قلت أولا يقاس التيمم على الوضوء في هذا الفرع الفقهي، الجواب لا قياس بين التيمم والوضوء هنا. فإن قلت أولم تقرر سابقا أن البدل له حكم المبدل، فالتيمم فيه تسمية لأن الوضوء فيه تسمية، فنقول إن البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته وأحكامه، إن البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته وأحكامه، وبناء على ذلك فلا يشرع أن يسمي الإنسان إذا أراد أن يتيمم. ومن قال بالمشروعية فنقول أعطنا الدليل، لأن صفة التيمم توقيفية على النص، فلا حق لأي أحد أن يدخل فيها ما لم يأتي به دليل شرعي صحيح. ولما اعتزل رجل لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ولم يأمره بالتسمية على الصعيد، مما يدل على أن التسمية لا ذكر لها ولا أثر لها في الأدلة الشرعية الصحيحة. فإن قلت أولم يقل بمشروعية التسمية فيه أكثر العلماء، فأقول بلى، وأقوالهم على العين والرأس، ولكننا نربي أنفسنا وطلابنا على أن إدخال شيء في دائرة الشرع لا يكتفى فيه بقول عالم أو قول أكثر العلماء، وإنما لا بد فيه من دليل. ولا يعني ذلك أننا نقل أدبنا على العلماء، حاشا وكلا ومعاذ الله، ولكن ليس من احترام العلماء أن أقبل أقوالهم إذا رأيت أنه لا برهان يدل على صحته، فمخالفتك لهم لا تقتضي قلة الأدب عليهم، واحترامك لهم لا يقتضي قبول قولهم في الشرع بلا دليل، فلا بد من الوسطية في هذا. أنتم معي؟ ومن الفروع إن قيل لك وما عدد ضربات الأرض في صفة التيمم، الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والحق الحقيق بالقبول أنها ضربة واحدة كافية لمسح الوجه واليدين، وليس من السنة لا في صدر ولا ورد أن تضرب ضربة ليديك ثم تضرب ضربة ثانية لوجهك، هذا مخالف للسنة. فإن قلت وما برهانك على هذه الصفة وهي الاقتصار على ضربة واحدة، الجواب في الصحيحين من حديث عمار قال فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، فلو كانت الضربة الثانية مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، إذ أن عمار كان يجهل صفة التيمم الصحيحة، فهذا وقت بيان الصفة على وجهها المشروع. فاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ضربة واحدة دليل على أن المشروع فيه إنما هو ضربة واحدة. فإن قلت وما قولك فيما رواه الإمام البيهقي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الجواب: هو حديث ضعيف مرفوعا، لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد صوب الأئمة وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فيكون هذا من قول الصحابي وليس من المرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قلت: أولا يكتفى بكونه مشروعا أنه مذهب صحابي؟ فأقول: في هذه الحالة لا يكتفى، لأن المتقرر عند العلماء أن مذهب الصحابي ليس بحجة بإجماع إذا ثبتت مخالفته للمرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الحق الحقيق في هذه المسألة هو الاكتفاء في ضربات التيمم على ضربة واحدة كما ثبت ذلك في الأدلة الصحيحة. ومن الفروع أيضا: إن قلت بما يبدأ في المسح، أيبدأ بمسح يديه ثم وجهه أم العكس؟ الجواب: أنتم معي؟ متسلسلين معي في الأفكار؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وخلافهم هذا مبني على حكم الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم. أفيجب الترتيب بينهما أم أن الترتيب ليس بواجب أصلا ولا بفرض من فروض التيمم؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي أن الترتيب بين الوجه واليدين ليس من الواجبات، فيبدأ بأيهما شاء، فإن شاء أن يبدأ بيديه قبل وجهه فله ذلك، وإن شاء أن يبدأ بوجهه قبل يديه فله ذلك. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: البرهان على ذلك روايتان صحيحتان ثابتتان في الصحيح من حديث عمار: بدأ في إحدى الروايتين بوجهه قبل يديه، وفي الرواية الأخرى بيديه قبل وجهه، ولا تعارض في هذا، لأننا نجعلها من جملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين جميعا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله أن عمارا قال: فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فهذه الرواية في الصحيحين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمسح اليدين قبل الوجه. وفي صحيح الإمام البخاري قال: ثم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه. فبدأ في هذه الرواية بالوجه قبل الكفين. فالأمر في مسألة الترتيب بين الوجه والكفين في صفة التيمم على التوسيع، عفوا، مبناه على التوسعة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، خلافا لقول أكثر العلماء الذين يوجبون الترتيب بين مسح الوجه واليدين. فإن قلت: أولا يقال في الترتيب في التيمم قياسا على فرضية الترتيب في الوضوء؟ فنقول: لا يقال، لأن البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته وأحكامه، فالترتيب من خصائص الوضوء، فلا ترتيب لا في غسل ولا في تيمم، أعني به الترتيب الواجب. ومن الفروع: إن قيل لك: وكم عدد المسحات؟ أعطني مويه الله يعافيك. وكم عدد المسحات؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح في هذه المسألة هو الاقتصار على مسحة واحدة، فليس من السنة في التيمم أن تمسح مسحتين، وإنما هي مسحة واحدة، فتمسح باطن كفيك مسحة، وظاهرهما مسحة، ووجهك مسحة واحدة فقط. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول البرهان على ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر ففي حديث عمار الذي ذكرته لكم، قال ومسح بالشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهره أنه لم يكرر المسح، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصفة المشروعة في التيمم على مسحة واحدة. والمتقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. وأما من النظر فلأن المتقرر في القواعد أنه لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل، فجميع ممسوحات الشرع لا تكرار فيها إلا بدليل. فالخف ممسوح فلا تكرار فيه، وخمر النساء ممسوحة فلا تكرار فيها، والجبيرة ممسوحة فلا تكرار فيها، والعمامة ممسوحة فلا تكرار فيها، واللصوق على الجروح ممسوحة فلا تكرار فيها، وكذلك التيمم أيضا طهارة مسح فلا تكرار فيه، وكذلك الرأس في الوضوء طهارته مسح فلا تكرار فيه، إلا في ممسوح واحد فقط هو الذي شرع فيه التكرار، وهو الاستجمار بالحجر أو ما يقوم مقامه. وأما سائر ممسوحات الشرع فإنه لم يثبت الدليل بالتكرار فيها، مما جعلنا نأخذ قاعدة أنه لا تكرار في ممسوح. فالسنة في التيمم أن تمسح وجهك مسحة واحدة، وتقتصر على كفيك أيضا بمسحة واحدة. أنتم معي في هذا ولا أنتم معي؟ إيش قلت أنا؟ لا تكرار في الممسح. فإن قلت وماذا تقول في حديث ابن عمر الذي قال فيه التيمم ضربتان، ضربة للوجه هذه مسحة، وضربة لليدين إلى المرفقين هذه مسحة ثانية؟ نقول لقد تقدم الجواب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. إيش هذا؟ طيب، ومن المسائل إن قلت، انتبهوا، إن قلت وما مقدار المسح في اليدين، بمعنى أنني أمسح يدي حتى أصل إلى ماذا؟ الجواب في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. فمن أهل العلم وهم الأكثر من قال السنة أن يمسح إلى رسغيه، ومن أهل العلم من قال السنة مد المسح إلى مرفقيه، ومن أهل العلم وهم الأقل من قال بل السنة أن يصل بالمسح إلى إبطيه. والحق الحقيق بالقبول هو القول الأول، وذلك للأثر والنظر. أما من الأثر ففي حديث عمار قال وظاهر كفيه ووجهه، وقد ثبت في قواعد اللغة أن الكف إذا أطلقت في لسان الشارع فلا يراد بها إلا أن اليد، إذا أطلقت في لسان الشارع فلا يراد بها إلا إلى مفصل الرسغ فقط، فإذا أراد الشارع شيئا أكثر من ذلك قيد، كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأطلق اليد هنا، فاليد إذا أطلقت فيراد بها مفصل الكف أو الرسغ، لكن لو أراد ولكن لما أراد مقدارا زائدا في الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. وكذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل اليد هنا مطلقة ولا مقيدة؟ أجيبوا، مطلقة. فإذا ما مراد الله بها؟ إلى مفصل الكف. هكذا ثبت عن علماء اللغة. وأنتم تعرفون أن الأدلة الشرعية وردت عربية في ألفاظها وتراكيبها ومعانيها واستعمالاتها، فلا ينبغي إذن أن يتجاوز المتيمم بالمسح مقدار كفه أو مفصل كفه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وحديث المسح إلى الآباط ضعيف جدا، وحديث المسح إلى المرفق كذلك ضعيف، لا يثبت أهل الحديث مثله. انتهى الوقت؟ كم؟ ومن المسائل والفروع: إن قلت، وما قولك فيما قاله الفقهاء من استحباب تخليل اللحية بالتراب، يعني بالغبار الذي بقي في اليد؟ فإن بعض الفقهاء قالوا بمشروعيته. الجواب: بيننا وبينهم الدليل. لما نظرنا إلى الأدلة الواردة في بيان صفة التيمم لم نجد فيها ذكرا لهذا التخليل، وبناء على ذلك فليس تخليل اللحية في التيمم من الواجبات ولا من المستحبات لعدم وجود الدليل الدال على مشروعيته. والمتقرر عند العلماء أن صفة التيمم توقيفية على الأدلة. فإن قلت: أولا يقاس على مشروعية التخليل في الوضوء؟ الجواب: لا قياس في هذا، لأن المتقرر عند العلماء أن القياس بين العبادتين المستقلتين ممنوع، فلا قياس في العبادات. انتبهوا لهذه القاعدة: لا قياس في العبادات. ولو كان تخليل اللحية مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار يوم بين له صفة التيمم المشروعة، فلما لم يبين له شيئا من ذلك علمنا بأنه غير مشروع، لأن المتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن الفروع والمسائل: إن قلت، وهل يشرع تخليل الأصابع؟ بمعنى أن أفرق أصابعي وأدخل بعضها في بعض كالمشبك لها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عدم مشروعيته لعدم ثبوت الدليل به، ولا نعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا، ولا نعلم شيئا يثبت عن أصحابه أيضا في مشروعية التخليل، لا تخليل اللحية ولا تخليل الأصابع في صفة التيمم. فحيث لا دليل يدل على مشروعيتها فالأصل عدم المشروعية، لأن الاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا اضرب بيديك بالأرض كيفما اتفق، فإن كانت متفرقة فلا تتكلف ضمها، وإن كانت مضمومة فلا تتكلف تفريقها، وإنما تضرب كيفما اتفق. ومن الفروع والمسائل، إن قيل لك وهل يشرع بعد الفراغ من التيمم أن ينطق بالشهادتين كما يشرع بعد الفراغ من الوضوء؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عدم مشروعية تقييد هذا الذكر بهذه العبادة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق، فمن قيد الأذكار بزمان دون زمان أو مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد، ولا نعلم دليلا يدل على استحباب هذا القول بعد الفراغ من التيمم، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عمارا، ولم يشر إليه به، فلو كان مشروعا لبينه له. وبناء على ذلك فالتشهد إنما هو عند الفراغ من الوضوء خاصة، فلا يشرع لا بعد الغسل كما قررنا سابقا، ولا يشرع بعد التيمم في الأصح كما نقرره الآن. فإن قلت وإن تشهد أفيوصف بأنه مبتدع؟ نقول إن فعل ذلك لا على وجه الديمومة والاستمرار مع عدم اعتقاد فضيلة التشهد في هذا الزمان بخصوصه فلا حرج، لأن ما ليس بسنة ثابتة جاز فعله أحيانا، لكن إن اكتسب صفة الديمومة والاستمرار مع اعتقاد فضيلته فإننا نخشى أن يخرج به إلى دائرة الإحداث في الدين، لكن لا نستطيع أن نصف فاعله بأنه محدث أو مبتدع هكذا لكثرة من قال بمشروعيته من العلماء. فهي من جملة الخلاف السائغ، وأنتم تعرفون أن ما كان الخلاف فيه سائغا فلا يجوز لأحد المختلفين أن يصف الطرف الآخر بأي صفة كانت، لا كفرا ولا فسقا ولا بدعة ولا إحداثا. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ومن المسائل أيضا، إن قيل لك ما الحكم لو أن الإنسان فقد الوضوء زمانا طويلا فصار يتيمم ثم مات وهو يتيمم، أفتثبت له السيما يوم القيامة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها للمتوضئين وهي الغرة والتحجيل، أم لا تثبت للتيمم؟ ما فهمت السؤال؟ الجواب: الأقرب عندي في هذه المسألة ثبوتها للتيمم، فإذا تيمم الإنسان وأكثر وبقي زمانا يتيمم ثم مات فإنه يبعث يوم القيامة غرا محجلا. فإن قلت ولماذا؟ فأقول: لأن هذا ليس من أحكام الوضوء ولا صفاته، بل هو من خصائصه، وقد قررنا لكم سابقا أن البدل الذي هو التيمم له حكم المبدل الذي هو الوضوء في خصائصه لا في أحكامه وصفاته. هذا أصح الأقوال عندي في هذه المسألة. ومنها أيضا، أي ومن المسائل والفروع، إن قيل لك وهل يشترط في الصعيد المتيمم عليه أن يكون ذا تراب يعلق باليد؟ وهل يشترط في الصعيد الطيب المتيمم عليه أن يكون ذا تراب، أن يكون ذا غبار يعلق باليد؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقال باشتراط ذلك الأئمة الحنابلة والشافعية، ولم يشترطه الأئمة الحنفية والمالكية رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر لهم وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والأقرب عندي إن شاء الله عدم اشتراط الغبار، فيتيمم على ما تصاعد على الأرض مما هو من جنسها سواء أكان له غبار أو لم يكن له غبار، فيتيمم على الطين وعلى السبخة وعلى التراب وعلى الرمل وعلى الحصى، فكل ما صعد على الأرض مما هو من جنسها فيصح أن يتيمم عليه، بل حتى جدار الطين يجوز أن يتيمم عليه لأن الطين من جنس الأرض. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد اسم لكل ما صعد على الأرض مما هو من جنسها. فإن قلت: وما سبب خلاف العلماء في هذا؟ فأقول: سبب خلافهم هو تفسيرهم لمن أي لحرف من في قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل هي من التبعيضية؟ فإذا امسحوا وجوهكم من بعض التراب، ولا يتبعض التراب إلا إذا كان له غبار، فالغبار بعض التراب. أم أنها من الجنسية أي لبيان الجنس، أي فتيمموا من جنسه أي من جنس هذا الصعيد أي من جنس ما تصاعد، فالذين جعلوها تبعيضية وهم الحنابلة والشافعية اشترطوا الغبار، والذين جعلوها لبيان الجنس وهم الحنفية والمالكية لم يشترطوا الغبار. والقول الصحيح فيها أنها لبيان الجنس وليست للتبعيض، كقولك: باب من حديد، خاتم من ذهب، فهي لبيان الجنس. وكقول الله عز وجل: وننزل من القرآن، أي من جنس القرآن ليس من بعض القرآن، فآيات القرآن كلها شفاء، كلها شفاء. وكذلك قول الله عز وجل في الصحابة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. فالرافضة تفهم من هنا أنها تبعيض، فإذن الصحابة ليسوا بمؤمنين كلهم، لأن الله بعضهم في الإيمان فقال: وعد الذين آمنوا منهم، فدل ذلك على أن بعضهم ليسوا بمؤمنين. لكن القول الصحيح في من هنا أنها لبيان الجنس، أي وعد الله هؤلاء أي من جنس هؤلاء، فدخل فيه الصحابة كلهم على مختلف أطيافهم. فقوله منه في آية التيمم إنما يراد بها بيان الجنس، فكل ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم عليه. ويؤكد هذا أنهم في غزوة تبوك كانوا يقطعون المسافات الشاسعة، ومن المعلوم أنه تمر عليهم في تبوك رمال وصحار قاحلة لا غبار فيها، فالرمل لا غبار فيه، ومع ذلك لم يكن أحد منهم يتكلف أن يحمل معه التراب الذي له غبار. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من فعل ذلك مما يدل على عدم اشتراطه. ويؤكد الأمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقوله الأرض اسم جنس دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، فيدخل فيه كل ما كان من جنس الأرض، فمن أخرج فردا من أفراد الأرض فهو مطالب بدليل الإخراج، إذ المتقرر وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فالرمل من الأرض، والسبخة من الأرض، والطين من الأرض، والتراب الذي له غبار أو لا غبار له من الأرض، والسبخة من الأرض، والحجر من الأرض، بل حتى لو كان هناك فراش عليه غبار فالغبار من جنس الأرض فتيمم عليه، لا لأنه فراش، الفراش ليس من جنس الأرض، لكن أقصد الغبار الذي عليه هو من جنس الأرض، فتيمم عليه لا بأس عليه. فإن قلت أولم يرد ذكر التراب في بعض الأحاديث الصحيحة فيكون مخصصا لعموم قوله الأرض، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، إلى أن قال وجعلت تربتها لنا طهور، تربتها لنا طهور. وفي حديث علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، فذكر التراب ألا يكون مقيدا ومخصصا لقوله وجعلت لي الأرض، فيكون المقصود بالأرض أي التراب؟ الجواب لا يعتبر هذا تخصيص، بل يعتبر تنصيصا، وفرق بين التخصيص والتنصيص. اسمعوا أيها الإخوة لهذه الفائدة الأصولية التي تنفعكم إن شاء الله كثيرا. إذا قلت لك أقبل الطلاب، فتفهم مني أن جميع الطلاب قد أقبلوا. طيب إذا قلت بعد ذلك أقبل علي وهو من الطلاب، هل تفهم من قولي علي أن التخصيص؟ الجواب لا، لكن أول من وصل منهم علي، فهو تنصيص عليه لا تخصيص ولا إخراج له. فإذا كان الفرد مذكورا بحكم يتفق مع حكم العام فهو تنصيص وليس بتخصيص، إذ التخصيص لا بد فيه من تعارض حكم الأصل مع من تعارض حكم الخاص مع العام، لكن هنا حكم العام هو إقبال الطلاب وحكم الخاص أقبل علي، فإذا كليهما متفق في الحكم. لكن اسمع إلى قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل، ذكروني بالآية، قل من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا، أحسنت أصبتم وأخطأت أنا، من كان عدوا لله وملائكته، هذا اللفظ العام، ثم قال بعدها إيش؟ ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. طيب ذكر جبريل وميكال يخرج بقية الملائكة؟ الجواب لا، لأن حكم الخاص الذي هو جبريل وميكال ذكر بحكم يتفق تماما مع حكم العام وهو لفظ الملائكة، أي من كان عدوا للملائكة فهو عدو لله، ومن كان عدوا لجبريل وميكال فهو عدو لله، إذن اتفق الخاص والعام في الحكم. فإذا أفرد بعض أفراد العام بحكم يتفق مع العام فهو تنصيص وليس بتخصيص، أي نص عليه من باب الاهتمام والفضل والشرف. فأفضل ما يتيمم الإنسان عليه هو التراب، لكن لو تيمم على غيره فلا حرج عليه. إذن ذكره في بعض الروايات ليس تخصيصا وإنما تنصيص. انتبهوا لي قليلا، لا أصبر، انتبهوا لي قليلا. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب أي الجلد فقد طهر، فيدخل في ذلك إهاب الخيل، إهاب البقر، إهاب الغنم، إهاب الغزال، إهاب جميع الحيوانات المأكولة، كلها يدخل أقصد الطاهرة. طيب ورد في بعض الروايات إذا دبغ أنهم مروا بجلد شاة، أنهم مروا بشاة ميتة، فقال لو أخذتم إهابها، الكلام الآن على إيش؟ على شاة وهي فرد من أفراد العام، فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال يطهرها الماء والقرض. طيب إذن يطهرها، هل ذكر الشاة هنا يخرج سائر الحيوانات؟ يخرج ولا ما يخرج؟ ما يخرج، لأن الحكم العام هو طهارة الجلد بالدباغ، والحكم الخاص طهارة جلد الشاة بالدباغ. إذن الخاص ذكر بحكم متفق مع حكم العام، فهذا يسميه العلماء ذكر العام ببعض أفراده تنصيص وليس بتخصيص. ذكر العام ببعض أفراده تنصيص وليس بتخصيص. لما تكتبون قبل أن أقول لكم اكتبوا؟ افهموا أول. الآن نفرع خلاف العلماء على هذه القاعدة، وهي أن ذكر العام بحكم ذكر العام ببعض أفراده بحكم يتفق مع حكم العام هو من باب التنصيص وليس من باب التخصيص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طهورا. ترك مسجدا، ما حكم الأرض؟ طهورا. طيب ثم قال: وجعل التراب لي طهورا. ما حكم التراب؟ طهور. إذن الأرض طهور والتراب الذي هو فرد من أفرادها طهور. هل ذكر الخاص بحكم يختلف مع حكم العام؟ الجواب لا. فإذا ذكر التراب في بعض الروايات لا يعتبر تخصيصا وإنما يعتبر تنصيص. فأولى ما يتيمم عليه الإنسان هو التراب الذي له غبار، هذا أفضل ما يتيمم الإنسان عليه، لكن لو تيمم على غيره فيبقى على حكم العام. إذا فهمتم هذا فأضرب لكم مثالين على التخصيص وليس التنصيص حتى تفرق. قال الله عز وجل عن نكاح المشركات: ولا تنكحوا المشركات. فهنا نهى عن نكاح المشركات. في الآية الثانية قال: فيما يحل لنا من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن يجوز نكاحهن. العام: لا تنكحوا المشركات. الخاص: يجوز لكم نكاح اليهودية والنصرانية. هنا تأتي قاعدة العموم والخصوص، لأن الخاص ذكر بحكم يخالف حكم العام. ها، وضحت؟ مثال ثاني تتضح أكثر، ثم تعبر عنها بعد ذلك بالكتابة كما تشاء. يقول النبي، يقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء، ترك الوضوء مما مست النار. ما حكم العام؟ ترك الوضوء مما مست النار. إذا القضية قضية ترك. طيب كيف نجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا، أي افعلوا، حكم العام اتركوا وحكم الخاص افعلوا، يعني توضأوا من لحوم الإبل. فهنا تأتي قاعدة التنصيص ولا التخصيص؟ التخصيص. لما؟ لأن الخاص ذكر بحكم يختلف عن حكم العام. إذن خلاصة هذا المبحث أن ذكر التراب، انتبه، في بعض الروايات لا يعتبر مخصصا لعموم الأرض، بل يعتبر لبيان، عفوا، بل يعتبر من باب التنصيص على التراب وليس من باب التخصيص به، فهو من باب التنصيص عليه لا من باب التخصيص به. أي أن أفضل ما تيممت عليه أيها الفاقد للماء حقيقة أو حكمة هو التراب، هو التراب. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة إن شاء الله هو أن من تيمم على ما تصاعد على الأرض مما هو من جنسها، من جنسها، فإن تيممه صحيح. بقي عندنا مسألة واحدة حتى نختم القاعدة، ولكن لا أريد الإطالة عليكم، نتركها إلى الدرس القادم، وهي: ما الحكم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة؟ نتركها لطول الكلام عليها في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.